وتقواها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. ولا شك أنه المتغيرات تفرض نفسها وبيكون لها ظلال شديدة جدا، قد ينوي الإنسان أن يتحدث في أمر فيجد أن الأمور تسابقه وتتسارع الأحداث بحيث تملي على العبد أن يتفهم لأمور وأن يتكلم على أمور ينبغي أن تكون واضحة وتكون معلومة للجميع. طبعا أنا عارف أن التفكير الموجود دلوقتي واللي هو يعني في كثير من الأحيان يشاغل الكل وبيتساءل عنه، تلك الانتخابات التي بدأت أحداثها في الخارج وبدأ المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم فيها، وهي انتخابات الرئاسة. طبعا انتخابات الرئاسة بالنسبة لنا قضية ذات شجون من عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو أنها تأتينا ونحن على غير ما كنا نرجو، لكن طبعا قدر الله وما شاء فعل، وأنت تريد وأنا أريد والله عز وجل فعال لما يريد. يعني صرنا على أمل بلوغ مشروع لازلنا نؤمن به ولازلنا نرجو الله عز وجل أن يزقنا إياه وأن يحققه لنا، ولازلنا على أمل أن يقوم هذا المشروع وأن نرى قبل أن نموت، وهو تحكيم أمر الله في خلق الله، وهو أن نحيا كراما بشرعه. أنا لازلت أؤمن بهذا المشروع، بل ويزداد إيماني لهذا المشروع يوما بعد يوم، لأنه قضية وجود وليس فكرة شخص. كثير منا ينظرون إلى أن هذه فكرة الأخ الفاضل الشيخ حازم أبو إسماعيل، ودي طبعا غلطة كبيرة جدا في التصور والفهم، أن يظن الناس أن هذه فكرة فلان. إنما كون أن فلان ينتصب للحق، وكون أن فلان أو علان يعني يرى أن هذا هو الواجب الذي ينبغي أن ينتصب له ويرفع رايته، فهذا هو الفضل والخير، وهذه هي الكرامة التي ينبغي أن يتحلى الإنسان بها من باب البحث عن كرامة التقوى، حتى نكون في من يكرمهم الله يوم القيامة، حيث قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله عز وجل كما كرمنا بالأدمية أن يكرمنا بكرامة التقوى وأن يجعلنا من المتقين. فهذا المشروع إخواني وأحبائي، إن كنا قربنا من زمن انتخابات الرئاسة وما يدور حولها من لغط وما تحك لها من أمور لا يعلم مداها إلا الله، حيث هو علام الغيوب، إلا أننا لا ينبغي أن نفرط في مشروعنا، حتى وإن لم يبق لنا إلا النية، حتى وإن لم يبق لنا إلا إيماننا بهذا المشروع، لأن دي قضية وجودنا، ليست فكرة ولا تحسينات، وليست نوع من المكارم، وليست نوع من أنواع زيادة الخير، وليست نوع من أنواع النوافل أو النافلة الأمر، إنما هي أصل من الأصول. فنحن نؤمن بها ونحيا من أجلها ونسعى ولو بالكلمة لها، ويعني نبذل لها الغالي قبل الرخيص، وكل ما يبذل من أجلها ما له، كل ما يبذل من أجلها لا يمكن أبدا أن يكون خسارة، بل هو في الحقيقة كل نفع، لأن هي قضية الوجود، وهي قضية الولاء والبراء، قضية حب الله عز وجل، قضية المجاهدة في الله عز وجل. فيبقى يعني أريد أن أقول قد نضطر في الملعب أن نتسابق فيما لا نحب، وأن نلعب لعبة لا نرجوها، لأننا نريد أمرا آخر أعلى من كل لعبة وأعلى من كل حركة، وهو أمر الشرع وأمر الدين وأمر تحكيم أمر الخالق في المخلوقين، ألا له الخلق والأمر. فأولا لابد أن نعرف أن هذا المشروع باق دائم، أنا أناصره بكل ما أتيت، ويعني أسأل الله أن يجعلني صادق، وأن تكون نيتي بجمعية قلبي تجتمع على تمني ورجاء تحقيق هذا المشروع، أن يرزقنا الله ذلك وأن يمن علينا بذلك، لأن ذلك فضل يؤتيه من يشاء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك ويرينا إياه قبل الموت، وطبعا في خضم ذلك نسأل الله عز وجل أن ينصر كل مظلوم وعلى رأسهم أخونا الشيخ حازم وكذلك أخونا الشيخ حسن. وده ما طبعا موضوع يعني قد نشير إليه فيما يتعلق بأننا ينبغي ألا نسلم إخواننا وألا نخذلهم حتى وإن أخطأوا، فإننا نشهد للمحسن بإحسانه وللمخطئ بخطئه وللمسيء بإساءته، ولا نقر على الخطأ ولكن نوالي في الله، ولا نسلم أخانا بخطأ لي ولا نسلم أولياءنا بخطئهم مع إقرارنا بخطئهم إن أخطأوا، لأنه لا عصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله وفعله فيما يأمرنا فيه من أمر شرعي ودين هو حق، سواء كنا نتعقل أو لا نتعقل. فهذه مسألة أولى، وهي أن المشروع لن يموت، وإن مات فبطن الأرض أولى بنا من ظهرها، وإن غاب عن وجداننا وإن لم يبق له إلا نوايانا فلابد أن نديم على ذلك، ولابد أن نتعامل بذلك دائما أبدا. اللهم إنا نشهدك بأن نحبك ونحب دينك ونحب نبيك ونحب شرعك، ارزقنا إياه، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، اجعلنا من المصلحين بعد أن تجعلنا من الصالحين، لأن قيمة الأمة في أن تكون مصلحة لا أن تكون صالحة، وقيمة العبد في أن يكون مصلح لا أن يكون صالح. فإذا كان صالح والمنكرات من حوله والباطل ولا يسعى للخير، فلعله بذلك يكون من ممن يغضب عليهم، لأنهم رأوا المنكرات ولم تتمعر وجوههم ولم تتغير قلوبهم. إن الله عز وجل بيّن لنا أن بني إسرائيل لعنوا بسبب أنهم تراضوا بالمنكر، وأنهم يعني لم يتناكروا المنكر بينهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إن قيمة العبد في الصالح في أن يكون مصلح، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. ويكفيك في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لأنهم عندما يجاهدوا بالقلب وباللسان وباليد، عندما ينكرون المنكر، عندما يتعرضون للمنكر بالإنكار، لا بد أن هناك من سيلومهم، ولا بد أن هناك من لن يعجبه قوله فينكرون عليه ويتمعرون له، وهم مع ذلك لأنهم أذل للمؤمنين أعز على الكافرين، لأنهم يريدون جنب الله ولا يفرطون في جنب الله، فلأنهم من عبيده الذين يؤمنون بالمشروع والقضية ويحبونه ويتعلقون به ولاء ويبرؤون من كل ما يبرأ منه الله عز وجل، تجدهم ماذا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا تصدهم لومة اللائم عن مهادتهم وبذلهم وإصلاحهم وسعيهم في الأرض بالخير وسعيهم في الأرض صلاحا. في المقابل أنت تعرف أن المنافقين يسعون في الأرض فسادا، ومن عاونهم وجلسائهم وشياطينهم من اليهود والنصارى الذين يتمالؤون مع المنافقين. الصف اللي بيخدم الكفار في المسلمين هم المنافقون. الصف يعني في جيش في المسلمين أو في قطاع في المسلمين أو في قطعة في المسلمين أو في جزء في المسلمين بيخدم الكفار، هذا الجزء هم المنافقون. هذا الجزء هم المنافقون. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فنعوذ بالله من أن نكون من المنافقين، ونعوذ بالله من أن يكون من أن تكون نوايانا وأقوالنا أفعالنا خادمة لغير دين الله، ونعوذ بالله من أن نكون ممن يسعى في الأرض فساد، ونسأله أن يجعلنا ممن يسعى في الأرض صلاحا فنكون من المصلحين. وهذا يكون في ظل إيماننا بمشروعنا الذي هو قضية وجودنا، وبالتالي ينبغي أن يعني نلتحم بإخواننا وألا يسلم أحد منا أخاه وألا يفرط فيه وألا يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ألا نخذلهم وألا نحقرهم وألا نخونهم وألا نسلمهم. ودي أهم شيء. فالأحاديث التي جاءت في هذا الأمر وجاءت في هذه المسألة أحاديث كثيرة جدا ينبغي أن ننظر فيها. أذكر لكم أو يعني نتكلم في قضية أو حتى يتصل الكلام بعضه بعض. أول مسألة ذكرتها لكم هي ماذا إخواني؟ هي أن مشروع حياتنا وقضية وجودنا هي الأمل في تحكيم شرع ربنا في دمائنا وأموالنا وأعراضنا. فهذه مسألة ليست من نافلة الأمر بل هي أصل الأصول وقضية الوجود. فخلقه لا يحكم إلا بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه وتعالى خلقنا وسخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه من أجل أن نكون عبيدا له، بل وأمرنا بذلك مباشرة فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكرنا بما له علينا من تربيب ومن دلائل ربوبية. فقال عز من قائل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا تقبلون شرعهم، لا تجعلوا لله أندادا تقبلون ولايتهم، لا تجعلوا لله أندادا تقبلون تشريعهم من دون الله، لا تجعلوا لله أندادا تقبلونهم أئمة تبايعونهم وتحبونهم من أعداء الله. فينبغي أن يكون وليكم هو الله عز وجل. قل إن ولي الله سبحانه وتعالى هو وحده، قل أغير الله أتخذ وليا. هذه مسألة محسومة مضبوطة معقودة محكمة مبرمة موثوقة في كتاب الله، وبالتالي ينبغي أن نكون معه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والسلطان سيفترقان. السلطة لها طريقة في التفكير في كل زمن ومكان، والقرآن طبعا محكم بين وهذا أمر مؤكد. المفروض أن القرآن والسلطان، القرآن يكون فوق السلطان بحيث القرآن يحكم، القرآن يعلو ولا يعلى عليه، القرآن هو الذي يقود. لكن هتحدث الفتن وتحدث اتباع الأهواء وتتجارى الأهواء بأصحابها فينفصل القرآن عن السلطان. ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، ألا فدوروا مع القرآن حيث دار. إذن فأنت مطالب لأنك تعلم أنك خلقت فردا وأتيت إلى هذه الدنيا فردا، وأنك ستحشر يوم القيامة فردا، وستأتي ربك فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وزعمتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فهذه مسألة محسومة إنك ستأتي فرد وستحاسب فرد وستبقى فرد. وبالتالي مسألة أن يحدث مناوشات، مسألة أن يحصل مهاترات، مسألة أن يحصل ألعيب، مسألة أن يحصل يعني خلافات، مسألة أن يحصل اجتهادات، مسألة أن يحصل وجهات نظر، سميها كما تسميها، مكر وكيد واختلافات واجتهادات وجهات نظر، أمور بعيدة، أمور قريبة، أمور فيها كذا، أمور فيها كذا، كل هذه الأمور يا أخوان مالها؟ لا تغير من الأصل شيء، ولا تغير من الأمر شيء، ولا تغير من الموضوع الذي نحن بصدده والذي ينبغي أن نسير معه شيئا. وبالتالي إذا نحن نظرنا للموضوع ونظرنا للقضية وعرفنا أننا مطالبون بأن نسير مع القرآن، يبقى إذن إيه؟ إذن الأمر بالنسبة لنا يا إخوان ماله؟ محسوم، ها؟ مجزوم، مقطوع به، بين، لا اختلاف فيه. مشروع حياتك هذا هو المشروع الذي ينبغي ألا يغيب ولا تنظر له كفكرة. واحد يقول لي ما خلاص بقى، ما موضوع الشيخ حازم راح ومش عارف ايه والناس عملت والناس سوت والناس غيرت والناس قالت والناس عادت بقى، وانت عارف بقى الكلام اللي هو يعني كده. طبعا احنا مال احنا ومال، افترض ان موضوع الشيخ حازم راح ولا قعد ولا سوى الموضوع ده كله، كلها يعني مسائل متعلقة باشخاص كل واحد منهم يريد ان ينجي نفسه، فيتولى يتولى امر الخير والشرع ويتولى امر الدين، بحيث انه ماذا؟ بحيث انه ينجي نفسه، ينجي نفسه عند الله. واحد تبنى فكرة، واحد رفع راية، واحد تناصر لامر يلزم جميع المسلمين ان يتناصروا به. يا اخوانا من المعرة الشديدة ومن البلاء الشديد ومن الوكسة الشديدة فينا كلنا ان بعضنا يخاطب بعض يقول ده دي فكرة الشيخ حازم، ده مشروع الشيخ حازم، احنا كنا بنصر الشيخ حازم. الحقيقة ان هذه الطريقة في الكلام وكسة، وطريقة لا تليق بكم ايها المسلمون. ايها المسلمون انتم اكبر واعلى، انتم المنادون من ربكم يا ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا يا أيها، وبالنداءات العظيمة التي تعلي القدر وتنزل الانسان منزلة، لانك عبد للملك سبحانه وتعالى الذي من اشرف الشرف ان تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد ان نستوعب الامور ونتفهمها، ونعرف اننا ينبغي ان نكون على بينة من امورنا، على بينة من امورنا. لماذا؟ حتى نكون اصحاب قضية واصحاب فهم واصحاب واقع. من نحن؟ نحن مسلمون، ديننا الاسلام، كتابنا القرآن، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحكم بكتابه، نحن خلق الله نحكم بأمر الله. حيل بيننا وبين ذلك، لكن هذه قضية وجودنا نؤمن بها مدى الحياة، ندخل قبورنا بها، ونبعث يوم القيامة عليها، ونحشر يوم القيامة عليها، لأنها هي مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله، المعبود الآمر، المعبود المشرع، المعبود الذي له حق الحكم في الدماء والأموال والأعراض، حيث هو الذي خلق الله، والمتبع الذي يبلغ والذي يلزمنا اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسير على نهجه ونتبع سنته، ونقول بما قال، وننتهي عما نهى. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر ربنا عز وجل، وهذا هو قضية الوجود، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما يجي واحد يقول لي هو أنت تبع فكرة الشيخ فلان؟ لا، أنا تبع فكرة فلان الفلاني. طبعا دي مسألة خطيرة، مسألة جعل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومقتضاها جعل لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تلزمنا به، جعل لا إله إلا الله محمد رسول الله ومقتضيات عبوديتها ومقتضيات أحكامها وتحقيق شروطها، هذه فكرة فلان أو علان. تحقير، هذا تحقير وتنزيل، هذا تقليل وتنقيص وتقزيم. إنما أنت تقول أنت إيه؟ أنت تبع إيه؟ ده فلان ده، أنت مين؟ أنت مسلم، تبع فكرة إيه؟ تبع فكرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو ده الكلام اللي يقال، هو ده الوضع الذي يفهم، بغض النظر بقى انه يعني يرفع الراية زيد ام عبيد، ابو بكر، ابو عمر، عثمان، علي، يرفع الراية حمدين، حسنين، محمدين، ايا كان الامر. في النهاية هذه فكرة الوجود، هي قضية الوجود الذي خلق الله السماوات والارض من اجلها. فان الله لم يخلق السماوات والارض، ولم يخلق الخلق، ولم ينزل الكتب، ولم يرسل الرسل الا من اجل لا اله الا الله، الا من اجل لا اله الا الله. وبالنسبة لامتنا، وبالنسبة لوجودنا، وبالنسبة لنظم الكون الآن، من يوم أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى قتام الساعة، هذه القضية ما لها إخوان؟ هذه قضية ما لها؟ بقت هي قضية، القضية دي تنتظم حول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نبعث، وعليها نلقى الله ان شاء الله تعالى سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يثبتنا على ذلك. وبالتالي ما فيش حاجة اسمها دي فكرة فلان، ده مشروعنا الذي ينبغي ان نكون له. هذه مسألة. المسألة الثانية التي ذكرتها لكم هو انكم ينبغي ان تكونوا دائما حريصين على الحق، وان انت تتفهم ان دي قضية من مقتضيات عبوديتك، وان انت يعني تتمنى نصرة المظلوم من اخوانك، من اخيك، من كبيرك، من صغيرك، من كذا من كذا. لماذا؟ لان الاصل ان لا نسلم اخواننا، واننا جميعا جسدا واحدا، واننا جميعا يشد بعضنا بعض، واننا جميعا كلنا على بعض حرام، ولا يصح بحال من الأحوال أن يكون للمسلم فيك إلا الخير، ولا يمكن أن يكون للمسلم بك إلا الخير. فإذا كان للمسلم بالمسلم شر فبطن الأرض أولى بنا من ظهرها. فهذه طامة كبرى، وهذه عنوان يقمة، وهذه باب غضب من الله عز وجل، وهذا باب غضب من الله عز وجل، وهذا يؤذن بعقوبة سيرا على سنة الله عز وجل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. طبعا ظلموا دي انتوا هتفتكروا ظلموا دي يعني كفروا بس، لا، هنا قال ظلموا لأن ظلموا على الإطلاق تبقى كفروا، وعلى أقل من ذلك الظلم يدخل فيه التناحر، الظلم يدخل فيه الفشل، الظلم يدخل فيه أن يجد المسلم في أخيه المسلم شر، الظلم يدخل فيه أن المسلم يسلم المسلم، أن المسلم يحقر المسلم، أن المسلم يخزل المسلم، أن المسلم يقتل المسلم، يدخل في ذلك كله. ونحن نجد ذلك عيانا، ونجد ذلك فينا برائحة واضحة وبصورة بينة، لكن النصوص الشرعية والأحكام القرآنية والأحاديث النبوية بيّنت أن هذا الأمر ما له، بيّنت أن هذا الأمر ينبغي أن يأخذ معنا معان غير التي نراها في الواقع. قد تكون في الواقع بسبب أو بآخر أو بعلة أو بأخرى، المهم أن في النهاية نحن قد نجانب الحق ونحن قد نجانب الصواب، وهذه مسألة هامة ينبغي أن نفهمها. ممكن واحد يقول لي يعني إيه، ما أنت شايف الوضع وشايف الدنيا مزنوقة، وشايف الناس في العباسية حصل فيهم إيه ومحدش يتكلم عليهم، وشايف هم كانوا غلطانين ولا كانوا كده ولا مجرمين ولا إيه، وشايف الشيخ حسن واللي عمله، وشايف ده، وشايف المشايخ عملوا إيه وسووا إيه، مين الصح مين الغلط، الدنيا طاهت، الواحد حيران. كل هذا ممكن يكون كلام موجود وكلام بيقال وأشياء تقلب في النفوس، وفعلا فتن تجعل الحليم حيران. كل ذلك أنا لا أنكره، وكل ذلك أنا لا أدخل معه في معارضة، يعني بحيث أن أنا يعني أجعل من نفسي معارض لهذه الحقائق وأقول لأ، وأعمل زي الأعمى اللي لا يرى الشمس مع أن جلده يعني يحرق بحرارتها، وأقول أنا مش شايف الشمس. لأ، ده مش قصدي، هذا ليس قصدي من الكلام ولا هذه المحاولة ولا هي يعني المطلوب، إنما أنا عايز بس أوصل أنه ممكن تكون في حيرة تجعل الحليم حيران، فمن ضمن حيرته، من ضمن حيرة الحليم أنه يتجنب الشرع، مش يتجنبه قصدا، يعني يقف مواقف تجعله على غير الشرع، يعني تجد ان حيرته دفعته انه يقف موقف، المكان اللي واقف فيه ده جعله خارج الشرع، جعله على خلاف الشرع. تعالوا نبص كده في بعض الاحاديث التي جاءت فيما يتعلق بحق المسلم على المسلم، مش الحقوق التي ينبغي ان يؤديها، انما فيما يتعلق بالاخوة، مقتضى الاخوة لا مقتضيات. المسلم أخو المسلم، ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، فهذه مسألة محسومة، وأخوة السبب الإيماني أقوى بكثير جدا وأحق وأعمد في الشرع من أخوة النسب. يعني أنت أخوك في الله، أخوك في الإيمان، المسلم أخو المسلم أقوى في الدلال، أقوى في الاتباع، أقوى في الحقوق، أقوى في الإلزامات من أخوة النسب، لأنك أنت ممكن تبرأ من أخيك في النسب إذا فقد مقتضى الإيمان، ولا يمكن أن تبرأ من أخيك في السبب الإيماني، أخيك في الله ما دام أنه هو على الإسلام، ما دام له أخوة الإيمان باش تبرأ منه، إن برئت منه يبقى أنت يعني خلفت إلزاما عظيما وكسرت قاعدة كبيرة جدا وهي مقتضى الأخوة الإيمانية. إذا هو كفر خلاص خرج من الأخوة، ما بقاش في أخوة، ولا بقيت أنت تارك لإلزامات ولا بعيد عن حق، بل الأمور بقت خلاص مبعثرة. في الحديث عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ركز معايا عشان الحديث ده هو عمدة كلامي، أو يعني أنا مستشعر منه قيمة كبيرة جدا، أتمنى لو أننا راعيناها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستراه الله في ايه؟ يوم القيامة. هذا اخرجه في الصحيح. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه ولا يسلمه في مصيبة نزلت به، ولا يسلمه في مصيبة نزلت به. افهم ده كويس، شوف الحديث، ولا يسلمه في مصيبة نزلت به، فدي نقطة مهمة جدا. وعن واثلة ابن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم على المسلم حرام، المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. والتقوى هنا، وأشار بيده إلى القلب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. والتقوى هنا وأشار إلى صدره أو إلى موطن القلب صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله، المسلمون يد على من سواهم، مش يد بعضهم على بعض، مش يد تفرقوا أحزابا وأوزاعا فصار الفريق لما له من تكتل وتجمع، وإن احنا عددنا أكبر من الفرد واكبر من بتوع العباسية واكبر من اي ناس تانيين حتى في اي مكان، نقف بقى ننتصر بقوتنا. لا، ده انت الاصل انك انت واخوك وكل مسلم مدام له حق الاسلام. يعني انا اسأل مثلا بتوع الاخوان، اسأل بتوع حزب النور، اسأل كل اخ في الشارع، اسأل الناس اللي بتفرج عليها دلوقتي، انت مسلم وانا مسلم، احنا الاثنين سواء في الاسلام، بغض النظر مين اتقى من مين، لكن النهاية الحق بيثبت بالاسلام، مش بيثبت بانك تبقى صحابي بحيث تقول لو انت مش صحابي تبقى مش اخويا، لو بقيت صحابي تبقى اخويا. لا، احنا مفيش حد فينا صحابي الا من رحم الله عز وجل في علم الله سبحانه وتعالى. لكن المجرد انك مسلم وانا مسلم، اذا المسلم اخو المسلم، لا يخونه وفي نظر لا يخونه ولا يخذله، والمسلمون يد على من سواهم، المسلمون يد على من سواهم، مش يد بعضهم على بعض، تتكافأ دماؤهم. تعال بقى اقف عند دي، يعني ايه تتكافأ دماؤهم؟ يعني تتساوى دماؤهم، يعني الاخ اللي اتصاب في العباسية ولا اللي اتقتل ولا في اي موضوع ولا في اي مبارزة ولا في اي حد ولا حتى في الثورة، دمه مدام هو مسلم وانا مسلم يبقى ايه؟ ويعني بالمناسبة انا اكثر من مرة ذكرت انه الدم عموما في الاسلام محرم، النفس لها حرمتها في الاسلام حتى لو كانت نفس غير مسلمة، دي مسألة انا بينتها اكثر من مرة عشان بس بعض اللي ممكن يسمعني ويعلق ويقولك ده هو بيتكلموا على المسلمين بس غير المسلمين لهمش تمن عندهم. لا، احنا ما عندناش الكلام ده، احنا النفس في الاسلام تعلمنا من القرآن وتعلمنا من الاسلام، تعلمنا ان النفس مالها لها حرمة شديدة، كما قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فهنا يقول المسلمون يد على من سواهم، يعني لا يقطع بعضهم بعض ولا يخزل بعضهم بعض ولا يسلم بعضهم بعض ولا تكون يدهم على بعضهم البعض، تتكافأ دماؤهم يعني تتساوى دماؤهم، يعني دم الشيخ زي دم الاخ ودم الشيخ زي دم ابسط واحد زي دم الشاب البسيط زي ما الراجل العمي، مفيش حاجة اسمها ان ده دم غالي وده دم رخيص وده دم شيخ كبير وده دم عيل صغير وده دم شيخ مطمطم وده دم عمي، لا، تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم ادناهم، ادناهم يعني ايه؟ اقلهم منزلة وارقهم حالا واضعفهم مكانة، يعني مهما كان، يعني لو ليهم طلب ولا ليهم امر ولا حتى يعني مثلا يتعاهد او يتفق، اقل واحد فيهم مستوى مع اكبر واحد فيهم من حيث الاسلام، من حيث حق الاسلام وليس من حيث الخبرة. يعني لما نيجي نقول والله ده احنا عايزين في الرئاسة نختار حد كويس، اي واحد من المسلمين يبقى يسعى بذمتنا، لكن لما تبقى في مسألة الخبرة انا من ناحية الحق الكل سواء، من ناحية الحق. ليه؟ لأنهم لا يتعالى بعضهم على بعض، لأن حق الأخوة يسوي بينهم، يسوي بينهم تسوية حقيقية في الدماء، في المكانة، في المركز، في الوضع. لكن الخبرات والأهلية تفصل من حيث أنني أرى أنك أنت أهلا، زي العالم والعمي، من الذي يفتي؟ العالم. لكن كحرمة، كحرمة دم، كحرمة عرض، كحرمة حقوق، العالم والعمي سواء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. ومعنى لا تباغضوا يعني لا تكسبوا أسبابا مفضية إلى البغض والعداوة. يعني النهاردة الواحد منا ممكن يطلع يتكلم يقول سيد العربي كفراتي، سيد العربي ده مش عارف بتاع مشاكل، سيد العربي ده بتاع فتن، شو بيتكلم ازاي، سيد العربي ده قال مش عارف ايه في الفضائيات وعمل فتنة وعمل خراب، وده كذاب، وده في عليه، وده كذا وده كذا، ومحمدين وحسنين. فطبعا ده يحدث ايه؟ يخلي من يحب فلان يبغض فلان، ومن يحب علان يبغض ترتان. فاتخذوا من الاسباب في الكلام وعدم التوافق وعدم التناصح وعدم الشعور بالاخوة والمساواة وعدم التعامل مع الامر بشيء من الحكمة حتى لا تقع البغضاء، فكسبوا بسعيهم وكسبوا بطريقة تعاملهم اسبابا افضت الى البغضاء. حتى النهارده بقى ايه يقول لك الاخوان اختاروا محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي، والحزب النور اختار الدكتور ابو الفتوح. فيقول لك ايه؟ يقول لك شوف دول ما بيميزوش، لا دول ما بيميزوش، شوف دول عايزين يكوشوا، لا دول مش عارف عايزين خاطر ما تبقاش الامور في يد واحد. حصل ايه بقى؟ حصل تباغض، يعني لانه ما كانش فيه حتى بيان، ما كانش فيه تفصيلات، ما كانش فيه مراعاة للعموم، ما كانش فيه كثرة بيان لمعنى الاجتهاد الذي ذهبوا اليه، ولكن كان فيه تراشق بالكلام، وكان فيه تقليل، وكان فيه تسفيه. مثلا خرجوا في كثير من الاحيان بعضهم، انا طبعا موضوع الاسماء ده يعني ما انا لا اسمح لنفسي ولا اسمح لنفسي ذكر اسماء الا اذا كان ذكر الاسم واجب، الا اذا كان ذكر الاسم واجب، اما خلال ذلك لكن عشان بس انا ممكن يقولي طب بتتكلم ليه في الموضوع، ما انا بتكلم في الموضوع من باب ان لابد ان من النقد الذاتي الذي هو قائم على حقيقة النصح والتناصح. ما دام ما فيش ذكر اسماء، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا؟ لانه السكوت على المنكر وعدم التعرض للنقد الذاتي ونصيحة الذات، واحنا كلنا نفس واحدة، المسلمين المسلمون نفس واحدة، المفروض كده شرعا. انا بتكلم على الوضع الشرعي باعتبار ان انا قاعد دلوقتي بتكلم امامكم باسم الدين، مش قاعد بتكلم قدامكم اشتراكية ولا قومية ولا بتكلم في العلمانية ولا بتكلم في الطب ولا في الكيمياء، انا بتكلم في الدين. وبالتالي يبقى حتى انا لو مش صادق، ولا حتى انا مثلا بهوبص مع نفسي، لازم اتقيد باللي انا ادعيته، اتقيد بالضوابط التي تحكم المقام اللي انا فيه. انا في مقام دين ومقام نصح الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فاذا وانتم تعرفون ان الدين النصيحة، ولا تباغضوا. يطلع بعض الناس يتكلموا، شوف انت مثلا من ساعة ما خرج موضوع فكر موضوع الشيخ حازم ابو اسماعيل والكلام على مسألة ان امه والجنسية ومشابه وعدم وضوح المسألة وكثرة الضبابية فيها، هل هو صادق ولا مش صادق ولا هل كذا، ده عند الناس، يعني انا بتكلم عند الناس. انا بالنسبة لي لازلت، لانه اقصر امامي ولان انا بطمن له بحس بكلامه في الصدق، ولازلت حتى الان يعني اسأل الله ان ينصره، اسأل الله عز وجل بيض وجهه وجهنا في الدنيا والاخرة. عن نفسي انا لازلت على موقفي بغض النظر بقى انا عبيط ولا اهبل ولا انا يعني سيء في الموضوع ولا انا مش واخد بالي، بغض النظر يعني لكل واحد، لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. المهم ان انا يعني لا اسمح لنفسي التعدي على غيري الذي اعلنها صراحة، لكن في نفس الوقت اسمح لنفسي ان انا انصح كل من خرج على الملأ بعث على التباغض. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تباغضوا، لا تكسبوا امورا مفضية إلى البغض والعداوة. لما يطلع سين من الناس من قناة مسمى بقناة إسلامية يتكلم على الكذب وعلى مش عارف كذا وتزوير الورق وإنه مش عارف وإثارة الفتن فطبعا ده بيعمل في الأتباع الطرف الثاني، لأن حتى القضية دي مش قضية واجبة. أنت مش بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس في قوم سبوه أو في قوم استهزأوا به، ده أنت يا أخي يا حبيبي الموضوع معاك وجهة نظر وانت عارف كويس جدا، وينبغي حتى ده انت ممكن تكتم النص اذا كان هيترتب عليه فضح وهيترتب عليه نصرة عدو. يعني الوقت اللي كان فيه قناة سين عمالة تشتم وعمالة تطعن في الراجل، بلاش تشتم دي عشان تطعن في الراجل وتتكلم بما تراه حق افضى الى الطعن فيه وتبغيض الناس فيه وتبغيض الناس بعضهم في بعض، مما ترتب عليه النهاردة التباغض بين الملتحين والتباغض بين المسلمين بعضهم بعض. يا كذابين يا سنية، الله يحرق مش عارف مين، الله ينتقم من مين، حازموا أتباعه اللي ولعوها اللي خربوها. مين بقى فين بقى فين الامر فين الامر النبوي فين الامر النبوي الصريح الواجب الوجوب وجوب بين فين هو ولا تباغضوا فين مقتضى الاخوة؟ احنا تعطينا اسباب التباغض وبغض بعضنا بعض وطعن بعضنا في بعض وعلى الملأ، ويطلع سين من الناس يقول فلان الكذاب وفلان مش عارف في ايه وفلان في ايه، واحد يقول لي طب افترض انه كذاب، هقول له انا مش بلاقش في انه كذاب ولا لا، انا بلاقش في ان احنا مطالبين ان احنا لما يكون فيه، يعني انا لما الاقي نفسي ان انا هكلم كلمتين هيعملوا فتنة في الناس يتقطع لساني، لانه المفروض ان احنا نضرع الفتن لا نزكيها، ان احنا يعني نردم على النار بتراب مش ننفخ فيها. فده اللي اقصده، انا مش اقصد ان هو يعني يا اخي بص مش هم دايما يعلمونا، كانوا بيعلمونا يقولوا لنا ايه، يقولوا لنا ليس كل ما قال ليس كل كلام ما علم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل وقت، وليس كل ما يقال في كل وقت يقال في كل مكان. يبقى يعني مسألة لها ايه، لها ضابط، يعني ممكن كلمة ما تنفعش تقولها في المكان ده تقولها في المكان ده، ما ينفعش تقولها في الزمان ده تقولها في الزمان ده، ما ينفعش حتى كلمة تعلمتها ما ينفعش تقولها ممكن خالص. ابو هريرة بيقول ولو قلت لكم كل ما اعلم لقطعتم لهذا، واشار الى رقبته، يعني هتقطعوا رقبتي، ده باعتبار ان هو عنده من الامور. النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض الصحابة منهم معاذ علمه ماذا؟ علموا انه حق الله على العبيد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال يا رسول الله افلا ابلغ الناس؟ قال لا فيتكلوا، يعني علمه علما نافعا، ومع ذلك منعه من ان يبلغه، لانه لو بلغ ذلك افضى الى الايه، الى التراخي والى التواكل والى تضييع الدين وترك العمل، خاصة لمن لا فقه له ولمن لا عقل له. اما اذا كان معاذ من علماء الصحابة فلا يمكن ابدا حيسمع الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو حديث حق الله على العبيد وحق العبيد على الله، وان هو حيروح ايه خلاص يبقى انا كده كفاية عليا ان انا لا اشرك به شيئا ويبقى مش مهم اعمل حاجة. طبعا ده مثال، يعني ان في امور كثيرة بيبقى الواحد من هي حق، يعني واحد يقول لي يا اخي انا متأكد ان حازم كذاب وانا واثق من كده وده حق، وانت كونك انت بتربش وما انتش عارف حاجة في الدنيا وانت اصلا كده بطبيعتك كده طول عمرك كده مدروش، هقول له ماشي خلاص مش هيبقى حق، يعني ايه عندك بتعمل زي القرآن كأنها آية من القرآن؟ طب ما فيه زي ما قلت لك ممكن يبقى حق ما تقدرش تقوله، يعني في وقت معين ممكن ما تقدرش تقوله في وقت معين تقوله في وقت ثاني، يعني انت لما هتقوله ايه اللي حصل؟ تباغضنا فقطعنا تمزقنا، يعني لم نصل يدا واحدة، والنهارده احنا بقينا في مخمصة انتخابات الرئاسة، ايه اللي هيقع بقى وايه اللي ممكن يحصل؟ ان الازمة دي والتباغض ده هيخلينا بتوع حزب النور هيقعدوا يعملوا حملة مضادة لصالح حزب الفتوح، وبتوع الاخوان يعملوا حملة مضادة لصالح الاستاذ محمد مرسي او دكتور محمد مرسي، والمشايخ هتبص تلاقي بعضهم مثلا اصدقاء لبتوع النور هيقولوا وبعضهم يقول كذا. وانا عن نفسي بحترم بعض المشايخ اللي هم قالوا محمد مرسي، وانا عن نفسي زي ما ذكرت لكم في حلقة اللي فاتت حلقة الماضية ان باسم الضرورة احنا نحتاج ان نختار محمد مرسي واحد لانه ورثه كتلات، فيبقى مظنة تجميع الاصوات خلفه او اولى لانه التكميل معاه اقرب. رقم اتنين انه هو اخذ على نفسه تعهدات نقلها المشايخ انه هو هيطبق الشريعة ولنا ما نسمع والله يتولى السرائر. رقم ثلاثة انه يعني ما بيصرحش بامور في مسألة الحكم والبيان. واحد يقول لي يعني انت ما انتش عارف قال ايه في حق النصارى، ما انتش عارف الجمل بتاعته، ما انتش عارف الكنيسة في مشدودة، ما انت مش عارف كذا وكذا. اقول له قد لا يكون محسن لنفسه لكن يحسن للغير. كثير من الناس يحسنون لعموم المسلمين ولا يحسنون لغيرهم لانفسهم. راجل عن معاه اموال وبيبقى عنده اموال كتير، ما يعرفش غير الرقصات وما يعرفش غير الخمرات وما يعرفش غير السهر والمصايف والشاليهات والفنانين والفنانات، ومع ذلك تجد ان هو لما تيجي تقول له مثلا في يتامى، في زلزال، في فقراء، في مساكين، في مستشفى السرطان بتاع اطفال، يطلع لك بالملايين. يبقى ده نفع الناس مع انه لم ينفع نفسه ولم يحسن لنفسه. فدي موضوع يعني انا بينته لحضراتكم وتكلمت فيه معكم، لكن انا قصد اقول يعني انه هيجي الناس هتبص تلاقي تتعاطى اسباب البغض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تباغضوا. فطبعا كنا نكسب فيما بيننا، انا اطلع اتكلم، انا دي انا قاعد اتكلم براحتي، والمخرج مش ماسك لي عصاية، راجل طيب ابن حلال ورزق ومولود ربنا يبارك له فيه من اسبوع كده، ويعني والناس كلها ربنا يا رب يبارك في هذه القناة والعاملين جميعا بكل اطيافهم، من اعرفهم من لا اعرفهم، من اذكرهم من لا اذكرهم، انه يبارك في سعيهم وجهدهم ويبارك في القناة، وان يعني يدفع عنها الافات ويعني ويدفع عنهم يعني التربصات اللي موجودة. ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا وعنهم السوء ويصرف عنا وعنهم التربصات، لان في تربصات شديدة. طبعا المقام ما ينفعش فيه ذكر اي امور يعني. وبرضو يعني فرص الله ان يبارك في اخواننا جميعا، ويبارك لاخونا المخرج في مولوده عمر وانبته نباتا حسن، ولسائر المؤمنين والمؤمنات يا رب، وييسر لاولادنا واهالينا واقاربنا ان يتم لهم يعني كل مسلمة ان تضع، ييسر لها وضعها ويخرج من بطنها الصالح، ويرزقنا ايام الذرية الصالحة، ويبارك في ذرياتنا واجعلها في الاسلام ويكثر بها سواد المسلمين. فالمسألة يعني اقصد اقول انه انا ممكن اتكلم براحتي، وممكن اقعد اشتم، وممكن اقعد اطعن، وممكن اقعد اسب سفة، والعياذ بالله. نسأل الله يعافيني، ونسأل الله عز وجل يعافي جميع المسلمين وجميع دعاتنا ومشايخنا وكبراءنا ويحفظهم لنا ويجعلهم دائما ائمة هدى ويجعلهم دائما ائمة دين. لكن اقصد اقول ان في اوامر شرعية بتحكمنا، ان اكثر من مرة ببقى منفجر من جوايا والله يا اخوان، ويعني نفوخي هيتشق نصين، وما بقدرش اقول في حق اي مشايخ كلمة، وما بقدرش اقول ان انا مخطئ. انا شايف ان الاجتهاد ده مش مصيب، ما هو ده اجتهاد وانا اجتهاد، وشايف انه غير موفق، وشايف انه مختلف مع الشارع، وشايف ان الشارع اتقشر من عليهم زي البرتقان، بقت قشرة لوحدها كده اتمزقت وبقت الناس عمالة تقول. ومع ذلك انا اجد ان الالزام الشرعي ان احفظ لهم حقهم، وان احض نفسي وجميع الناس على ذكرهم بالخير، وان تمنع الالسنة أن تطعن فيهم أو أن تنال منهم بحقهم ومكانتهم. ثم أمر التوفيق وغيره ده أمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. لكن أقصد أقول إن إحنا ضرر قال كل واحد منكم، يعني يكفي يا أخوانا إن أقل أخت ست بيت طيبة عمية بسيطة وعلمها قليل بس مخلصة، وأقل أخ ولو بسيط رجل صناعي ولا رجل حداد ولا نجار ولا بياع ولا راجل بفرش قدام مسجد، واخ بسيط وعلمه قليل لكن مخلص لا ازكي الله احد، يكفي انه بينقد، ويكفي انه بيتكلم، ويكفي انه بيقعد يحلل في المشايخ ويحلل في ده وفي ده، برغم انه هو ينبغي انه اذا ذكر الكبار امسك، وانه لا ينبغي ان يكون لمكانته، يعني ما عندوش الاهلية، لكن يكفي ان الباب اتفتح لهذه الصورة. ليه؟ لان تبغضنا. ممكن يكون هو بيحب بعض الاشخاص واطلع انا اشتم فيهم او اطعن فيهم، بلاش اشتم دي، معلش انا بقولها كده يعني هي مش صح يعني، انما هنقول يعني انه ايه بيحدث بعض الكلام وبيحدث بعض الامور. يبقى اذا احنا محتاجين ان احنا نتفهم انه قد نكون بسبب او باخر، بتأويل او باخر، باجتهاد او باخر، مالنا اخوان لنتباغض. ولا تباغضوا ولا تنجشوا. والنجش ان يمدح الرجل السلعة ليروجها او يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها ولكن ليغتر بذلك غيره. الناس في السوق بتاع الموالد والاسواق العامه بيعمل ايه؟ يجيب بضاعه، يجيب فانيلات، يجيب فوط، يجيب مش عارف لعب، يجيب ادوات منزليه، يجيب اي حاجه، ماكولات، مش عارف ايه، هي ما تساويش 3 جنيه. يوقف جنب واحد وبعدين يقول ايه؟ الواحد ده مثلا يجي يلاقي 2 3 4 بيتفرجوا، يقول له بكام دي؟ يقول له ب 3 جنيه، يقول له يا راجل ده بيبيعوها عندنا في العاشر مش عارف ب 15 جنيه. حاضر حاضر حاضر حاضر، ياخد معاه دي ب 15 جنيه. يحصل نجش، يحصل طبعا ايه؟ يحصل امور كبيره جدا ومشاكل كبيره جدا. يعني ايه؟ ان هو فاكر يقف، وقف الراجل ده جنبه يحلف السلعه ام 3 جنيه، الناس تاخدها ب 5 جنيه، وهو اصلا هي ما تسويش 3 جنيه. فده اسمه نجش. ولا يبيع بعضكم على على على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. وخذلان فلان تخلي عن عونه، يعني ايه تخذله؟ يعني ان تتخلى عن عونه ونصرته. معنى تخذله يعني تتخلى عن عونه ونصرته. افهم الكلام ده. النهارده بيطلع الناس يتكلموا كلام شديد. انا عايز اقول ان انا كنت اتمنى ان انا اتكلم في موقف الشيخ حسن ابو الاشبال، واتكلم على بيان موقفه شرعا، واتكلم عن الموضوع وموقفنا العمومي، سواء من ما وقع من خطأ وما ينبغي علينا تجاه الامر. لكن انا هحيلكم على امرين، لان وقت الحلقة مش هيسمع بالموضوع، لان انا كان عندي عدة موضوعات عايز اتكلم فيها، لكن الوقت طبعا مش هيسمع. وموضوع الاتصالات ايضا، يعني عشان احنا بنحب نفتح الباب لاخواننا، وارجو في الاتصالات ان الناس ما تتعرضش لامور يعني معينة وجوانب معينة وكلام على العسكر وكده، لانه في تحذيرات معينة مش هقدر اتكلم بس في تفاصيل، لكن ارجو ان الامور تكون من باب بنائنا وبناء امرنا. يعني انا اكثر واحد متمرد في هذا الموضوع، لكن لابد ان احنا نراعي المصالح بقدر المستطاع بدون مفاسد، وبدون ان نتنازل عن حق، وبدون ان نقر الباطل، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله ان يحفظنا من الاقرار بالباطل او المداهنة ما احيانا. فدي نقطة مهمة. لكن انا بأحيل اخواني على محاضرة الامس، محاضرة مخصوصة متعلقة بعنوان لا تسلموا اخوانكم ولا ابو الاشبال. وفي نفس الوقت البيان، هو نزل بيان على المواقع، على الموقع الفيسبوك، اكتبوا البيان. هو اعترف انه اخطأ، واعترف ان ده مش طريقته، ان دي مش هي الطريقة الشرعية، وان الموضوع جاء نتيجة غضب ونتيجة كذا. وانا موافق على هذا الكلام، وتكلمت فيه بدلائل شرعية وموضوعية من باب حق اخانا علينا ان ننصر ظالما او مظلوما، من باب حق اخواننا لا نسلمهم لا نخذلهم. احنا النهاردة في مرحلة خذلان. اول ما سيد العربي يقع 100 سكينة تقطع فيه. اول يقع، ما هو هيقع، يعني دي وقعة، مش بقول ان هو واقف لا يقع، لكن ده المفروض لما يقع انت تسنده، انت تاخد على ايده ان ظلم، وتاخد على ايده ان كان مظلوم، وتوسيه وتمده، وتبقى انت يعني جدار حماية له. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يظلمه ولا يخذله. يعني ايه يخذله؟ يعني يتخلى عن عونه ونصرته. النهاردة احنا بنتخلى عن العون وعن النصر في وسط ايه بقى؟ في وسط خلافات واقع، وفي وسط مكر على مدى ربنا. انا بس هوريكم خبر بسيط جدا، هعرض عليكم خبر. الخبر ده اتنشر على الصفحة الاولى من جريدة الاهرام، اللي هي الجريدة الرسمية، جريدة الاهرام، يوم 13/5، يوم 13/5 ده 16/5. اقرأ معايا الخبر كده. البنتاجون يصفها بالصدمة وغير المسؤولة، واشنطن تعلق دورة عسكرية حول إبادة المسلمين وتدمير مكة والمدينة. خد بالك، اقرأ الخبر كده كويس، واقرأ وركز كده، اقرأ الكلام. هتجد ماذا؟ هتجد انه في واشنطن في هيئات للتعليم، هيئات عسكرية، هيئات مدنية، هيئات فضائية، كل حاجة تحب تتعلمها هناك. يعني البنتاجون بيعمل دورات عسكرية حتى لو ناس من دول تانية. في دورة من الدورات بقالها اكتر من 10 سنين مستمرة، خد بالك، مش للنهاردة. فاللي بيقولك ايه، لما هم طبعا حاسين ان في الربيع العربي، وحاسين، بيقولك ان احد اللواءات اللي هم يعني بيقودوا او بيعلموا في هذا، حصل خلاف مع هيئة التعليم في هذه الدورة. دورة قايمة بقالها سنين، دورها ايه؟ دورها إدارة انها تعلم وتعمل استراتيجيات وتعمل خطط عسكرية، دورة عسكرية حول إبادة المسلمين وتدمير مكة والمدينة. تخيل معايا. طبعا الكلام ده كلام صحيح، من ناحية الإخبارية، من ناحية البيان، من ناحية ده كلام صحيح. لكن أضيف لك بس معلومة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث عند مسلم: يؤم قوم البيت ليهدموه حتى إذا كانوا ببيداء خسف بهم جميعا. قالت يا عائشة: يا رسول الله، وكيف بالمر والسوقة؟ يعني الذين سقوهم معهم اللي هم ملهمش دعوا بالموضوع. قال: يبعثوا على نياتهم، يبعثون على نياتهم. يعني بمعنى الموضوع ده اللي هم بيحضروا له من دلوقتي، الله اعلم بمعاده، لانه من علامات الساعه ومن امور قرب الساعه، ان في فعلا فرق عسكريه هتخطط وتقصف بيت الله الحرام حفظه الله عز وجل، الكعبه، عشان تهدمها، ولكن للبيت رب يحميه. انا اقصد اقول ايه، عباده المسلمين بقت فن، عباده المسلمين بقت دراسات، عباده المسلمين بقت دورات بتعلم، دورات عسكريه. مش اباده المسلمين فكره اغاظيه عند اليهود والنصارى واعداء المسلمين وعند كل من يحسد المسلمين ويحقد عليهم، لا، ده بقت لها ترتيب استراتيجي عسكري. في وسط فتن لا يعلم مداها الا ربنا، اللي انا بشير لحضراتكم بالخبر ده، رجعوا في الاهرام، اهرام انا اوريك صوره الاهرام اهو، ادي الجريده اهي، هي دي الجريده اللي فيها الخبر، هي دي فيها الجريده اللي فيها الخبر، اللي هي 13/5 نعم، اللي هو الخبر العالمين الشاشه اللي انتوا حضراتكم شايفينه، هو ده الجورنان اللي ايه اللي فيه الخبر ده بتاع يوم. طبعا انا ما لحقتش ابينه قبلها لانه كان يوم الحد والنهارده الاربع، فهو يدوب الايه عبال ما قدرت ان انا اعرضه على حضراتكم. فدي احد الطمات التي نحيا فيها. والنهارده احنا عارفين كويس جدا ان المنطقه العربيه كلها مرميه في احضان امريكا، وان امريكا هي دلوقتي الساحر اللي بيعلم كل الناس الشغل، الساحر اللي بيعلم الناس تحكم ازاي، الساحر اللي بينظم كل الاحوال الداخليه والخارجيه، الساحر اللي حاطط ايده على كل واحد، وساحر كل كبير وصغير في مصر وغير مصر والسعوديه وقطر والامارات وكله كله كله كله. ليه؟ لان دي الاب الاكبر، ودي يعني ان صح الوصف الشيطان الاكبر الذي يوسوس لجميع الطواغيت، طواغيت العرب والعجم جميعا. فدي مساله انا عايز اقول ان احنا يعني في ورطه. وعايز اقول يا اخواننا، ربنا يعافينا واياكم، اننا انا اخشى عن نفسي واخاف من كتر الخضم اللي احنا فيه ده، والتخاذل اللي احنا فيه، وان احنا بنسلم اخواننا وبنسلم انفسنا وبننقسم وبنتباغض وبنخذل بعضنا بعض، وبيحصل منا ان بنسلم اخانا وبنعمل، يعني اخاف من العقوبه. هكمل مع حضراتكم بس ناخد اتصالات. طيب هيرتب ويقول لي، عشان الخوف من العقوبه اللي انا بكلمكم عليه، الخوف من العقوبه اللي انا بكلمكم عليه ده مش مش مش مش علم غيب، لا، ده هو خوف من باب ايه؟ تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احنا خلي انصفنا، احنا كل ما بنتضايق بنشتم بعضينا، كل ما بنتضايق بنقسم على بعض. خدوا بالكم، النهاردة مثلا محمد فوزي، مش عارف مرشح رئاسة اسمه محمد فوزي او محمود فوزي، احد مرشحين الرئاسة 13، تنازل اليوم وجعل نفسه جزء من حملة عمرو موسى. فاحنا مش حاسين بان اعدائنا بترتب اوراقها. انا لما بوريكم الخبر بتاع جريده الاهرام، اللي هي الجريده الرسميه اللي هي رقم واحد رسميه في مصر، واللي هي بتنقل الاخبار بالذات اللي بتبقى على صدر الصفحه الاولى، ده كلام له خطوره كبيره جدا، وما خفي كان اعظم. وده معناه يا اخوانا ايه؟ ان احنا محتاجين بكل ما يعني نؤتاه ان احنا نبحث عن سبب نجاه لينا. احنا مش هينجينا الا ربنا، لان امه المسلمين لا حول ولا قوه لها الا بالله. وربنا سبحانه وتعالى علمهم كيف ينالوا عطاياه، ينالوا عطاياه بالإصلاح، ينالوا عطاياه بالتقوى، ينالوا عطاياه بأن يحب الرجل، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ينالوا عطاياه بأن يكون ولاء لله عز وجل وللنبي ولصالح المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم، يعني لازم تفهم أن الأمة دي صلبها، قوتها، مدفعها، صاروخها، سلاحها، سميه كما تسميه، الاكيد والقوي والمتين واللي بذهابه يذهب كل ريح واللي بدماره تدمر الامه، هو الولاء والبراء. اسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا، يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. انظر بقى، انظر إلى هذا التكوين القائم على الولاء والبراء. أكمل معاكم طيب عشان إخواننا اللي احنا بنعطلهم معنا. أبو جانة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ مرحبا بيك، تفضل. ازي صحتك؟ انا بحبك كده والله يا شيخ. احبك اللي احتني فيه، ربنا يبارك فيك، تفضل. والله يا شيخ احنا دلوقتي بقينا في حيرة من الامر اللي احنا بقينا دلوقتي في حيرة من الامر اللي احنا فيه ده. مش عارفين المشايخ دلوقتي طبعا زي ما حضرتك بتقول عمالين، الشيخ محمد عبد المخطوط طبعا والشيخ حسن الاشبال، ومش عارفين نعمل ايه ومش عارفين نقف بجوار مين. حتى الناس دلوقتي بتقابلنا تسالنا نرشح مين، مش عارفين نرد عليهم نقول لهم مين. ما انت سمعت لي. لا انا بقول اهو، حتى ابو الفتوح مرسي مش عارفين. لا انت سمعت الكلام اللي انا قلته على اساس ان انت تنقله عني. طبعا يا شيخ هننقله ان شاء الله، بس الواحد برضو يعني في حيره من الامر، مش عارفين اذا كانت دي فتنه. يعني ما شاء الله الشيخ ابو اسحاق، ما شاء الله بعض المشايخ، يعني مش هنجيب اسم حد معين، بعض المشايخ امتنعوا، فاحنا مش عارفين هي دي الفتنه ولا ده ابتلاء من الله عز وجل، ولا احنا الاسلاميين ما رتبوش اوراقهم من الاول. يعني دلوقتي القنوات الليبراليه والعلمانيه كلهم مرتبين اوراقهم على حد معين وواضحين ومساندينه، والهجوم الشرس على الاسلاميين. احنا لغايه دلوقتي القنوات الاسلاميه مش عارفه تلم اوراقها. نعم. كلهم ضد بعض. يعني نفتح القناه دي ابو الفتوح، نفتح القناه دي موسى، مش عارفين نقف جنب مين بالظبط، ومش عارفين مين اللي هيقيم هذا الدين، وهل هذا ابتلاء ولا يعني مش عارفين، يعني مش عارفين نقف جنب مين بالظبط عشان يرفع رايه الدين ورايه الاسلام من مصر عشان توصل للعالم كله. جزاك الله خيرا يا شيخ. ربنا يبارك فيك. جزاك الله. ابو عبده السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو عبده. بارك ازيك يا شيخ، الله يحفظك ربنا يخليك. يعني بالنسبه في قنوات حاسين، يعني كلام حضرتك في انصاف وكده، لكن في قنوات حاسين منها ان في يعني نوع من يعني نقول كده الهمز اللي هيخالف المرشح معين بعينه، واحنا مش عايزين نقول اسماء يعني. لكن احنا عايزين نقول انا واحد من الناس، لما هكون اختار واحد من الثلاثه الاسلاميين، عندنا واحد اثنين ثلاثة وعارفين نرتب كده، نقول محمد مرسي، ابو الفتوح اثنين ثلاثة العواء. لو خدت نمرة ثلاثة او اثنين وما خدتش واحد، هل بكده اكون يعني خالفت شرع ربنا؟ لان يعني سامعين الفاظ كتيرة جدا بتلمز الناس اللي بتبعد عن رقم واحد وكده يعني. فمش عايز اقول اسماء، ولكن يعني عايزين نطمن الناس اللي ممكن تصلي استخارة او يعني بغيتها شرع ربنا ورضا ربنا، ولكن هتاخد واحد من الثلاثة ايا كان. فياريت تطمننا كده، يعني ومش عايزين تجريح في بعض، وعايزين ربنا سبحانه وتعالى يخرج البلد من محنة اللي فيها. امين يا رب. اللهم امين، اللهم امين. جزاك الله خير. ايوه السلام عليكم. ام عصام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا ربنا يبارك في حضرتك يا رب وينفع بيك، اللهم وصوتك يوصل لكل الدنيا بالحق والصلاح ان شاء الله. أمين. ربنا يبارك في هذه القناة العظيمة، وبقول للناس كلها اثبتهم الاسلام قادم. والله العظيم ثلاثة كل يوم بيظهر سبحان الله الخطأ اللي الناس بتقع فيه. احنا دلوقتي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيظهر لنا الحق. يعني النهاردة الناس في مجلس الشعب في ورق وفي حاجات وفي اوراق خطيرة بالنسبة لشفيق، لأحمد شفيق، الناس اللي بتنتخبه والناس اللي بتدور عليه. والله يا جماعة احنا ما بنقصد به ولا بشر، ده هو اصلا شر. يعني هو وجوده في هذه البلد المفروض يحاسب من اول الثورة، وكون ان الناس واقفة ضد الاسلاميين ده خطر كبير على مصر. وانا عايزة اسمح لي حضرتك اقول لاخواتي اللي هم الاخونا اللي كان بيتكلم دلوقتي وبيتكلم على الدكتور محمد مرسي والدكتور ابو الفتوح والدكتور العوة، هنقول الاثنين اللي يهمونا الدكتور محمد ابو الفتوح والدكتور محمد مرسي، عبد الفتوح ومرسي، الاثنين من اناء واحد. كل المشكله دلوقتي ان احنا بندور على المشروع، على الحاجه اللي مصر عايزاها دلوقتي. مصر مش محتاجه شخص معين، مصر محتاجه ايد قويه تلم شمل كل الناس دي، ووراها مشروع نهضه معروف ومدروس من اكثر من 30 سنه. فاحنا دلوقتي كل الناس تعلم عني انا قم عصام، انا كنت مع الشيخ حازم ابو اسماعيل قلبا وقالبا، وربنا ينتقم من اللي زانه، وربنا ينتقم من اللي وقف ضده. فبس احنا دلوقتي بندور على مصر يا جماعه، بلاش موضوع الشخصنة، بلاش نسمع كلام الإعلام الفاسد عليهم إن الله ما يستحقون وربنا هيورينا فيهم يوم إن شاء الله، لكن لازم نثبت ونهتم وماشي. عاوز تبدا بالفتوح ماشي، ادي العوا ماشي، بس ما نجرحش في التاني، وخلي الصورة القائمة اللي قدامك إن إحنا بندور على مشروع الأمة تتلم عليه. بس هو ده أنا قصدي كمسلمة وكإنسانة متربية في شعب مصر، وعارفة إن إحنا شعبنا شعب طيب وحنون، بس خسارة إن الإعلام الفاسد بيلعب بدماغ الناس، والفلوس اللي بتتوزع بالنسبة لأحمد شفيق، وأنا شفت في المحلة عندنا عشان عمرو موسى، بس بإذن الله شعب المحلة الكريم عارف إن كل ده كلام فارغ، وعارف إن الصح فين وهيمشي ورا الصح. فأرجوكم نهدأ عشان البلد تهدأ معانا، وجزاك الله خيرا وأسف على الإطالة، وربنا يبارك في عمرك يا دكتور. جزاك الله خيرا، كلام طيب جدا، جزاك الله خيرا. أيوه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا شيخ سيد، عامل ايه؟ بارك الله فيك، اتفضل. معاك عمرو مكي. يا اهلا وسهلا، يا مرحب. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ اتفضل يا عمرو. شيخ، ما انا كنت بتكلمك على دلوقتي اللي في المنطقه عندنا، الشباب بيلموا الشباب اللي هي الصغيره عشان مرشحين وكده وبفلوس، فاحنا مش عارفين دلوقتي مين الصح. شويه يقول لك عمرو موسى، لا محمد مرسي ان شاء الله. محمد مرسي مين الصح؟ محمد مرسي بإذن الله تعالى. محمد مرسي من أجل الأقرب، الأقرب فالأقرب. أيوة السلام عليكم. أم رفايدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا دكتور؟ بارك الله فيكم، ربنا يحفظكم، تفضلوا. والله أنا ليا رأي كده، في طبعا ما بقول لحضرتك ما يخفاش عليك موضوع التزوير اللي هيحصل في الانتخابات، وفي خطر شديد جدا على الإسلاميين. وارد. فيجب على الدكتور مرسي والدكتور أبو الفتوح إن هما يتحدوا، وأنا شايفة إن الدكتور مرسي يقدر ينفذ المشروع النهضة بتاعه من خلال إن هو يكون نائب. فهو ما يكون نائب ما فيش مشكلة خالص إن هو ينفذ مشروع النهضة، إنما المشكلة إن الإخوان مصرين إن هما يبقوا في الصدارة. فهنا أنا شايفة إن الدكتور أبو الفتوح شغال بقاله سنة وأكثر، وقطاعات كبيرة جدا من المسلمين هتديله أصواتها، فاحنا كده بنفرق. هو الدكتور، لو الدكتور المرسي لو قدر ان هو يبقى نائب او رئيس وزارة، يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر، والصف الإسلامي يتوحد، وبكده الدكتور المرسي هيقدر يعمل المشروع بتاعه النهضوي اللي هو عايزه، واحنا ان شاء الله هنكون جنود ليه بإذن الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أبو مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. بسم الله. أنا متابع جيد للقنوات الدينية، وأعلم أن مؤيدي مرسي يصل إلى 90% في مقابل 10% الآخرين، وأقول اخترنا مرسي بقوة، فأنا لا أزكيه على الله، فهو معه برنامج نهضة يشهد له العلمانيين والمنافسين بأنه أفضل برنامج، وتقف من خلفه جماعة لديها دراية سياسية وتنظيم إداري كبير، والرجل أعلى أنه سيطبق شرع الله، فهل بعد ذلك شيء؟ برنامج نهضة أي كفاءة؟ تطبيق شرع الله الذي يرفضه الزاني، ويرفضه شارب الخمر، ويرفضه الراقص والراقصة، ويقول لكل الناس ماذا ستقولون لله عندما يسألكم عن هذه الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. ايوه السلام عليكم. ناجي. السلام عليكم. السلام عليكم يا ناجي، اهلا وسهلا، ازيك يا باشا؟ السلام عليكم، اتفضل. الحمد لله. حضرتك انا عايز اعلق على نقطه مهمه. اتفضل. احنا الشعب اصلا لما جاء انتخب الاسلام ما انتخبش لا حزب النور ولا الاخوان. ليه؟ بمثابه رد الجميل، هي رد الجميل. فلما رد الجميل جاء المجلس العسكري فعمل حلقة تواصل لكي يخنق بها التيار الإسلامي، ووضعهم في مجلس الشعب يقولوا داخل المجلس، وطلبات الإحاطة لا يعمل بها، وهي خطة مسبقة. والحق يقول إيه؟ أن يقول الله عز وجل لا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. فلكي لا نقع في المداهنة ولكي لا نركن للذين ظلموا، فعلينا أن نلتحم بالشعب ونتحرك مع الشعب بقوة وعزم شديد. احنا جربنا الشرعية الثورية وفشلت وكفر بها الشعب، وجربنا الشرعية الدستورية في عهد السادات وكفر بها الشعب، ثم انتقلنا الى دولة المؤسسات، فقام السيد حسني حمارك بعمل الدستور وطوعه لسرقة البلاد بالقانون تحت قيادة السيد فتحي سرور. طبعا هذا المخطط جعل المجلس العسكري الآن لا يريد لا يريد إسقاط النظام. المجلس العسكري يحافظ على النظام ويسمي ويسمي إسقاط النظام بهدم الدولة. جزاك الله خيرا، وصلت فكرتك، جزاك الله خيرا. أيوة اتصال أخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نسأل الله أن ينصر بكم الأمة وأن يحوش الغمة عن الأمة ويحوش الفتن دي عننا يا رب. وهي عايزين نقدم رسالة لإن كان عالم الفاضل أو الرؤساء المؤدب اللي هي متقدمة، إذا كان الأستاذ عبد الفتوح أو عبد المنعم أو الفتوح أو كان الأستاذ مرسي، إحنا عايزين نرى أخلاق أبي بكر في أبو الفتوح، ونرى أخلاق عمر في مرسي، وأيهما الآخر يتنازل بالتاني عشان مصر ترسى وعشان مصر ربنا كده هوت يحميها. عايزين نقول أين يعني متى يفيق النائمون؟ ما يعني انتم مش مكفيكم المذابح اللي بتشوفوها في العراق والمذابح اللي بتشوفوها في سوريا؟ مش مكفيكم النساء اللي بتغتصب من الشيعة على يد شيعة الكلاب، نساء سوريا، نساء العرب؟ اين انتم يا امة العرب؟ افيقوا افيقوا. احنا بنقول لا اله الا الله، بنقول للجيش، رجالة الجيش المصري، اين انتم؟ اعملوا لكم موقف لسوريا، اعملوا موقف لله. هنموت والله، هنموت وحنخش المدافن. لازم يبقى موقف، لازم يبقى موقف شجاع. حرام تسيبوا الشيعة يبعثوا في أمة محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره 63 سنة، كان حياته كلها جهاد، ما قعدش الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فراح، حياته كلها كانت جهاد. بس احنا شايفين ان احنا امه مذلوله ومش موحده. لو احنا امه موحده نتوحد على قائد واحد، والقائد اللي احنا شايفينه دلوقتي هو ان شاء الله قائد مصر ان شاء الله هيكون محمد مرسي ان شاء الله، لانه دي شعبيه كافحه جامده. وبمناسبه يا شيخ الكلام في الانتخابات، شفنا على قناه في اللي اسمه عيسى حملات الحقير هذا جايب طائر ويمثل الطائر بالاسلاميين ويقول ايه قيمته الطائر دهوت؟ قيمته رصاصه يضرب بالنار. لما تضرب انت، الرسول عليه الصلاه والسلام نهانا عن قتل العصفور عبثه، بما فما بالك يا شيخ بانسان يستحقره ويقول الاسلاميين؟ طب انت بتشتم الاسلاميين، طب انت ايه؟ عشان تريحنا قول لنا انت يهودي انت نصراني عشان احنا نرتاح، عشان نعرف ملتك. وحسبي الله. جزاك الله خيرا، احسن الله اليك، بارك الله فيك. ايوه ابو مصعب. السلام عليكم. طيب طبعا ده كلام كويس جدا. احنا عايزين نقول يا اخوانا ببساطه شديده جدا انه احنا بعدم تحقيق أخوة الإيمان التي تملي علينا بأن نشعر بأن كل واحد منا هو الآخر، وأننا ينبغي ألا نعطي ظهورنا بعضنا لبعض بمقتضى سياسي، ولكن ينبغي أن تكون اللحمة التي بيننا بناء على الشرع. لما الناس تيجي تقول مثلا إحنا قدامنا ثلاث مرشحين إسلاميين، طبعا لازم نفهم عندما نقول ثلاث مرشحين إسلاميين، إذا كنا بنتكلم على ما يدعونه فإن ما يدعونه يقرب بعضه بعضهم إلينا ويباعد البعض الآخر بعض الشيء. بمعنى لما نيجي نطرح الثلاثة على مقياس الشرع، هنجد أنه هناك من يرى أن الشيعة يمكن أن يكون بيننا وبينهم تقارب، هناك من يرى بل من خلال فكره، بل من خلال كتبه، بل من خلال كلامه الواضح في أن الشيعة جزء منا. هذا من ناحية الشرعية يجعله أبعد الثلاثة. ثم يكون هناك أيضا من يتكلم بأن طبعا نشأته إسلامية وتربيته إسلامية، وأنه هو طول عمره في جماعة إسلامية اللي هم الإخوان، وأنه هو الرجل بس يستشعر أن طريقة تفكيرهم ممكن أن تكون نوع من التقييد في مقابل التعامل مع بقية أطياف المجتمع، فيعطي لكل سامع ما يرضيه مش من باب النفاق والعياذ بالله، ولكن من باب السياسة ومن باب حسن التفاعل مع الآخرين. ده أيضا يجعله قريب من الإسلام لكن بمسافة ليست تمام القرب. ثم يأتي محمد مرسي اللي هو الثالث، نجد أنه يتكلم عن الإسلام، يتكلم عن مشروع النهضة، يتكلم عن مشروع الإصلاح، يتكلم على التعهد بالشريعة بوضوح شديد. طبعا أنا عشان برضه أكون منصف وتكون الكلام واضح، أنا أنكر أن يكون بداخله فكر الإخوان بكل ما فيه من مسافات إلى حد ما بعيدة، فيما يتعلق بالنظرة إلى قضايا الولاء والبراء، فيما يتعلق بالنظرة إلى قضايا الحرص على الشريعة كقضية وجود، مش من باب أنه بيحبها وأنه بيوليها. كل ده طبعا شيء كبير جدا، لكن أنا عن نفسي قد أجد تحفظات. طب ناخد اتصال. يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عايزة بس أسلم على حضرتك يا دكتور في الأول، وأقول لحضرتك أنا سمعت حضرتك وأنت بتقارن بين التلاتة. أنا معاك بالنسبة للرأي الأول بالنسبة للدكتور العوة، أما بالنسبة للأستاذ عبد المنعم أو الدكتور عبد المنعم أو الفتوح والدكتور مرسي، أنا مش لاقية فيهم، مفيش فرق على فكرة، يعني مفيش فرق خالص في التفكير، ومفيش فرق خالص في طرح تطبيق الشريعة، مفيش حاجة خالص. يعني احنا عارفين فكر الإخوان في طرح لتطبيق الشريعة بس بشكل معين، وما يختلفش كتير قوي دكتور عبد المنعم عن دكتور محمد مرسي. لكن حضرتك قلت جملة مهمة جدا فيما يتعلق بدكتور عبد المنعم وبالفتوح، انه هو بيدي طرح يناسب بعض يعني فئات مختلفة. انا شايفة ان الطرح ده يعني هو ده اللي هيخليه نمرة واحد بالنسبة لي، مش لاني بختلف مع دكتور محمد مرسي ربنا يكرمه، لكن انا شايفة اولا ان ناس كتير جدا وراه، يعني من متابعتنا على الانترنت وعلى الفيسبوك لاقيين طيارات ليبرالية وراه، بعض النصارى وراه، طيارات اسلامية وراه، بعض مؤيدين الشيخ حازم وراه، مش عارف. فاحنا شايفين انه ليه قاعدة متنوعة عريضة، فانا خايفة ان احنا نفتت الاصوات، لا يطلع ده ولا يطلع دكتور محمد مرسي. يعني انا مش عارفة، دي وجهة نظري والله اعلم. كويس. ان دكتور عبد المنعم الفتوح يعني هو يعني متصدر دلوقتي الجمال الاطياف، ودي مش حاجة وحشة، دي مش حاجة وحشة. اما في حكاية تطبيق الشريعة لا اجد خلاف جوهري بينهم بين الاثنين، يعني هو خلاف لفظي، يعني ده يقول كذا وده يقول كذا، لكن الاثنين تفكير واحد ومنهج واحد، وقريبين من ان هو تطبيق شريعة بشكل تدريجي، يعني يناسب الواقع وكده، وده ممكن يكون كلام برضو يناسب الواقع اللي احنا عايشين فيه. فدي وجهة نظري والله اعلم. يعني انا احترم وجهة نظرك طبعا، انا احترم وجهة نظرك طبعا، لكن هذا لا يمنع طرح وجهة نظري. يعني وجهة نظرك اللي انت بتقولوها انا احترمها، لكن هذا لا يمنع ان انا اطرح وجهة نظري من باب ان في مسؤولية في الكلام، لان زي ما قلت حتى لو كانت في فروق بسيطة، الفروق البسيطة دي في التنقيط بتجمع عدد، يعني ممكن واحد ياخد 70 واحد ياخد 80، فتبقى في فرق، ممكن واحد ياخد 70 واحد ياخد. معنا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. معنا السلام عليكم. استاذ شريف. ايوه يا فندم، سعادتك. السلام عليكم. اتفضل استاذ شريف. مع سعادتك يا شيخ، ازي اخبارك عامل ايه؟ الله يبارك فيك، احفظك ربنا، اتفضل. الله يخليك يا ابن الشيخ. والله احنا كنا بس عايزين يعني يعني يعني ايه نقول اسانا من اللي بيحصل في اليومين اللي احنا فيهم دول بصراحه يا شيخ. والله طبعا يعني طبعا الشيخ حاله بصراحه بسرعين الله يصلح حاله، يعني الوقت بصراحه يعني احنا يعني في مأساة بالنسبه للاختيار بين الدكتور مرسي والدكتور مفتوح. احنا يا استاذ شريف بنختار ضروره. طيب ماشي، ما انا بعتتك يا شيخ والله انا ما عنديش مشكله. دلوقتي احنا عايزين دلوقتي يعني ايه المانع ان المشايخ تتبنى مثلا المشايخ اللي هم كلهم، يعني الشيخ محمد حسان، الشيخ ابو اسحاق، الناس المحترمه اللي احنا الشارع المصري كله بيثق فيها والطار الاسلامي كله بيثق فيها بدون اي منازع. ايه المانع دلوقتي ان الناس دي كلها تجتمع مع المرشحين كلهم دلوقتي او المرشحين الاسلاميين بصفه خاصه بالنسبه للدكتور ابو الفتوح وبالنسبه للدكتور مرسي، يجتمعوا معاهم دلوقتي وننتهي الواحد فقط يقف خلفه جميع التيار الاسلامي. كلام جميل، كويس، كلام مش وحش، نسأل الله عز وجل ييسره. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. انا كنت عايزه اعلق على حاجتين بعد اذن حضرتك. اتفضلي. اول حاجه موضوع تفتيت الاصوات دي حاجه مهمه جدا. انا ليا راي في الموضوع ده ان الدكتور محمد مرسي مع احترامي طبعا احنا جربنا الاخوان المسلمين في موضوع مجلس الشعب ولقيناهم في مواقف كتير بينحازوا للمجلس العسكري ضد الثورة والثوار. فانا شايفة ان دي الو ايوه معايا حضرتك. انا شايفة ان دي حاجة تؤخذ عليهم يعني، وبالتالي المفروض ان احنا ننتخب الدكتور ابو الفتوح. هو اخوان برضو حاجة. هو اخوان برضو. لا هو استقال من الاخوان اولا. لا ثانيا بص حضرتك، هو كان دي موقف. بص حضرتك التعليم اللي اتعلمتيه والمدارس اللي عشت فيها والبيئه اللي اتربيتي فيها بتاثر حضرتك في تفكيرك وفي وجدانك وفي اخلاقياتك وسلوكك. اكيد. فبالتالي هو اخوان برضو يعني احنا بنناقش ما بين الاثنين اخوان. لا انا ليا تعقيب يعني انا ليا تحفظ على الموضوع دلوقتي مش موضوع اخوان او غير اخوان. انا لا ليا انا مش اقصد انا اقصد اقول ان احنا بنختار ما بين امرين احنا ما لناش فيهم اختيار. ده انا عشان كده بقول لحضرتك اختيار ضروره. وانت حضرتك انا بتكلم على اتجاه الاخوان المسلمين من يعني موقف الاخوان من الثوره والثوار. الدكتور طبعا موقفهم كان بيستفز احيانا كتير بعض الثوار وبعض الشهداء واهالي الشهداء، لكن الدكتور ابو الفتوح كان دايما واخد موقف واضح وصريح من المجلس العسكري في اي حاجه بتمس مشاعر اهالي الشهداء والشهداء والكلام ده. تاني حاجه انا بعد اذن حضرتك ليا تعليق على الاخت اللي بتقومنا على الشيعة. ده مش وقت خالص تقويم على الشيعة، لان الشيعة مسلمين زينا ايا كان بقى اختلافاتنا معاهم. احنا اللي نركز على العدو الاوحد دلوقتي لينا اللي هو اسرائيل، والشيعة معانا ضد اسرائيل. فاحنا مش هنسيب اسرائيل واسرائيل بتدبح في الفلسطينيين ونروح نحارب الشيعة ونفتت. لا بس انت لما تختاري واحد يبعد عن دول ودول. لا يعني هي الشيعة دلوقتي احنا نقدر ناخدهم. انت دلوقتي هتختاري اختاري حد يكون بعيد عن اسرائيل وبعيد عن الشيعة. ضد العدو الاساسي بتاعنا كلنا اللي هو اليهود. كويس. اختار واحد بعيد عن اليهود بس. دلوقتي انا اختار واحد بعيد عن اليهود بس ولا بعيد عن اليهود والشيعة؟ طب يعني حاجة الاول احنا لا ما انت هتختاري. ما انت دلوقتي قدامك اختارين. قدامك واحد بيقولك انا بعيد عن ده وده، واحد بيقولك انا بعيد عن ده بس. ده انت هتختاري. ده مش حاجة اتفرضت عليك وبالتالي تقولي خلاص خلينا قدام عدو واحد. ده شيء يعني طبيعي. انا بتكلم على الموقف عموما من الشيعة والسنة والكلام ده. الشيعة مسلمين زينا، في بعض التيارات منهم ليها مواقف احنا طبعا ضدها، لكن ده مش وقته ان احنا نقول ده شيعة وده مش شيعة. كلنا مسلمين اولا، ثانيا احنا عدونا المتربص بينا دلوقتي نفسه تحصل الفرقة دي بيننا وبين الشيعة، علشان يعني احنا لازم عشان ما نبقاش فاضيين له يعني. فالكلام ده الشيعة ومش شيعة ده مش وقته خالص. وانا بصراحة بحس بشك وريدة في اي حد بيتكلم بيعادي الشيعة، لان ده مش وقته. طب بدل ما تعادي الشيعة المسلمين يعني زينا، طب ما تعادي اليهود اللي بيدبحوا في الفلسطينيين واللي هم ورا كل مصيبة وكل جريمة بتحصل ضد الاسلام. حضرتك بتضايق ان حد يتكلم عن الشيعة من باب ان انت شايفة ان الشيعة ما عندهمش سيئات او ما عندهمش. انا ما ليش دعوه بيهم. الكلام ده بينهم وبين ربنا، موقفهم من الاسلام. طب ما هو اليهود بينهم وبين ربنا. لكن انا دلوقتي دول مسلمين زيي، ودول المفروض اخدهم قوه ضد اليهود اللي هم ورا كل مصيبه بتحصل للمسلمين، وورا كل المصايب اللي بتحصل في مصر بعد الثوره وقبل الثوره، وورا كل المصايب اللي تحصل في العالم الاسلامي كله. طب انا استاذن حضرتك انك تحاولي تدخلي على اي موقع يعرفك بالشيعة بحيث تستفيدي من هم الشيعة، لانك بتتكلمي عليهم بدليل انك انت مش عارفة عنهم حاجة. وطالما انك انت شايفة اليهود لانك عرفتي عنهم، نصيحة مني ادخلي على اي موقع يعرفك بمن هم الشيعة حتى تعرفي، وبالتالي تبني قرار على بينة. ليه بقى ليه؟ السلام عليكم. طيب ماشي. كنت عايز اقول قبل ما انسى انه لما نيجي نتكلم، طبعا انا عارف ان في ناس كتير جدا بتصبح حساسية فيما يتعلق بالكلام على الشيعة. طبعا هم من حقهم انهم يفترضوا في الشيعة حسن الظن باعتبار انهم بينتموا للمسلمين، ما بنكرش عليه ذلك اطلاقا، بس بطلب منه هو يعرف حقيقة معتقدهم وحقيقة موقفهم من أهل السنة، وقد إيه هم بيعادوا أهل السنة، وقد إيه أهل السنة في العلاقة في العلاقة لاقوا الجميع المرار، مش الأمرين، لاقوا جميع المرار لاقوا جميع المرار. فأنا بتمنى إن أي أخ أو أخت ما يعرفش عنهم يعرف، لأن أنا مش هقول له إحساسي، أنا عايزه هو يعرف ومن خلال الحقائق يتكلم. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد اتفضل. معك محمد عبد الله من اسكندرية. يا مرحب يا محمد اتفضل. أولا الفلوس دولك نستبعدهم خالص. نعم. اللي هم ما قالوش في حكم الظلم لا، ولا قالوا للحاكم اتق الله، دول نستبعدهم. نجي لل11 اللي موجودين، هنلاقي فيهم احلى اثنين بيمثلوا التيار الاسلامي، اللي هو الاستاذ الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. ندور على مين ننتخبه في الوقت الحالي وهيبقى مسؤول قدام مؤسسه كبيره وقدام جماعه ليها تاريخ، ولو اخفق اخفاقه هيتنسب ليهم. فدول اصحاب مشروع نهضه، مشروع قوي نفسهم يحققوه من زمان، والظلم والفساد احل بينهم وبين هذا المشروع. فدي فرصتنا، مفيش داعي للتردد، فاضل 7 ايام الناس ما تترددش وتتخذ الاقوى وتتخذ الاضمن، اللي هو الدكتور محمد مرسي، اللي هو عامل حساب لجماعه وراه وعامل حساب لمؤسسه وراه، ان لا قدر الله لم يخطئ ساعتها الاخفاق هيتسب لجماعه الاخوان المسلمين. اما الدكتور عبد المنعم بالفتوح بيمشي مع الجبراليين شويه وبيجمع اصوات من هنا شويه ومش واضح في برنامج التطبيق الشريعه الاسلاميه، ولكن الدكتور محمد مرسي بيعلنها في كل مؤتمر ولا يخشى لهم تلائم، بيقول هنطبق الشريعه الاسلاميه وهي واجب وليست خيار. فاحنا ننتخب انسان ملتزم قدام جماعه وقدام شعب وعامل حساب مسؤوليتهم، لان جماعه بحجم الاخوان المسلمين وبحجم حزب الحريه والعداله لا يريدوا الاخفاق بل يريدوا النجاح. عمرهم ما يضيعوا تاريخ 88 سنة عشان منصب او عشان كرسي، ولكن هم نفسهم بيتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان يطبقوا شرع الله في الارض. فاحنا مع محمد مرسي بقول للمسلمين المترددين، بقول عبد المنعم واحنا بيننا وبين محمد مرسي لا داعي للتردد الان، انتخبوا محمد مرسي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وصلت فكرتك. جزاك الله كل خير، وربنا يجعلنا وياك من مناصرة اهل الحق دايما. طيب ما اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم ابو بكر. ابو بكر السلام عليكم. طيب ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ممكن ادخل في الحوار؟ اتفضل. اتشرف بحضرتك. عمرو النحاس. اتفضل. شكرا. اتفضل. الو. انا أيوة. مع حضرتك قلت على الهوا. دكتور سيد. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. صحتك في الله يا دكتور سيد. بارك الله فيك. انا عايز اتكلم في 3 مواضيع سريعا كده. اول موضوع، انا يعني عتاب صغير كده من حبيب لمجلس شورى العلماء، ازاي يسيبوا الاختيار لعامة المسلمين في مصر؟ ازاي يعني سيدنا عمر لما على فراش الموت وساب لستة الاختيار الخليفة، ازاي يسيبوا لنا احنا الاختيار؟ ما هو في احتيار حيرة دلوقتي ما بين دكتور مرسي ودكتور عبد المنعم الفتوح، والاصوات هتتفرق، وده لصالح فلول النظام السابق. فدي اول نقطة. النقطة الثانية، المحكمة الدستورية العليا النهاردة قررت بعدم دستورية بعض النقاط في قانون الانتخابات، ومجلس